الحرمان. ذكور الأصول يحجب ذكور الأصول، وإناث الأصول يحجب إناث الأصول. هذا ما يتعلق بالأصول. والفروع، ذكور الفروع يحجب من؟ ذكور الفروع، وإن نزلوا ذكورا وإناثا. فالابن يحجب ابن الابن وإن نزل ذكرا كان أو أنثى. وهل إناث الأصول، إناث الفروع يحجب ذكور الفروع؟ هل إناث الفروع يحجب ذكور الفروع؟ لا لا. طيب هل إناث الفروع يحجب إناث الفروع؟ إذا استكملت البنات للثلثين أحجبنا بنت الابن النذر إذا عدم المعاصر. واضح بارك الله فيكم. طيب هل أصول ذكور الأصول يحجب الفروع؟ ذكور الأصول هل يحجب الفروع حجب حرمان؟ لا، ما يحجبهم حجب حرمان. وهكذا ذكور الفروع هل يحجب ذكور الأصول؟ كذلك ما يحجبهم حجب حرمان. وبقي معنى الحواشي، من الذي يحجب الحواشي حجب حرمان؟ ذكور الأصول وذكور الفروع، إلا من؟ الإخوة لأم يحجبهم إناث الفروع. واضح؟ يعني البنت تحجب الإخوة لأم، البنت بنت الابن والنزلت تحجب الإخوة لأم. وأيضا الحواشي يحجب بعضهم بعض كما سيأتي. قال الناظم رحمة الله عليه: وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا. الإخوة سواء كانوا إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة لأم ذكورا وإناثا، يسقط ويحجب بالأبناء، ويقال بالفرع الوارث الذكور، بالفرع الوارث الذكور. الأخ الشقيق يحجب بثلاثة، الأخ الشقيق يحجب بثلاثة، بالأب وبالابن وابن الابن وإن نزل. هذا بالإجماع، هؤلاء الثلاثة بالإجماع. الأخ الشقيق يحجب بالأب والابن وابن الابن وإن نزل، هذا بالإجماع، كما نقل الإجماع ابن المنذر، كما نقل الإجماع ابن المنذر وابن القطان، وهكذا ابن عبد البر في الاستذكار، وابن حزم في مراتب الإجماع، في مراتب الإجماع، هؤلاء بالإجماع. ويحجب أيضا الأخ الشقيق بالأب بالجد على القول الراجح. واضح بارك الله فيكم. فالأخ الشقيق يحجب بالإجماع بثلاثة، والرابع على القول الراجح بالأب والابن وابن الابن وإن نزل، هؤلاء بالإجماع، هؤلاء بالإجماع. ويحجب بالجد على القول الراجح. وبينما الناظم رحمة الله عليه شافعي المذهب، قال ماذا؟ بالأب الأدنى، بالأب الأدنى كما روينا. والمراد بالأب الأدنى هنا الأب الأصلي لا الجد، لأن الجد عندهم خلاف، وهم رجحوا على أن الجد ما يحجب من؟ الإخوة، ما يحجب الإخوة. والراجح والصحيح إخواني في الله أن الجد أب، الجد أب. الآن انتهينا ممن؟ من الأخ الشقيق. يحجب بمن؟ بأربعة، بثلاثة بالإجماع والجد على القول الراجح. طيب بقي معنا الأخ لأب، الأخ لأب بمن يحجب؟ بمن يحجب؟ بأربعة بالإجماع والخامس على القول الراجح بالأب، الإجماع بالأب والابن وابن الابن وإن نزل والأخ الشقيق والأخ الشقيق، والخامس على القول الراجح بمن؟ بالجد. بالجد، فعلى القول الراجح بالأب والجد وإن على، والابن وابن الابن وإن نزل والأخ الشقيق والأخ الشقيق. طيب، هؤلاء ما يتعلق بالإخوة الأشقاء والإخوة لأب. بقي معنا الإخوة لأم، بمن يحجبوا؟ بمن يحجبوا؟ ها؟ بالخمسة ولا بالستة ولا بالسبعة؟ بذكور الأصول وبالفروع مطلقا، بذكور الأصول وبالفرع مطلقا، بالأب والجد والابن وابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزل. واضح؟ فيقال بذكور الأصول وبالفرع مطلقا الإخوة لأم ذكورا وإناثا، ذكورا وإناثا بذكور الأصول والفرع الوارث مطلقا مطلقا. ما هو؟ منهم؟ لا، الأخوة لأم، لا، الأخوة لأشقاء والأخوة لأب ما يحجبوا الأخوة لأم أبدا، لأنهم أصحاب فرض، أصحاب فرض، ما يحجبهم إلا ذكور الأصول والفرع مطلقا. أما الأخوة لأشقاء والأخوة لأب ما يحجبوا الأخوة لأم. وسيأتي التفصيل معنا أيضا أبناء الأخوة الأشقاء بمن يحجبوا؟ بالخمسة، بالأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب، ستة، ابن الأخ الشقيق يحجب بستة، ابن الأخ الشقيق يحجب بستة، وابن الأخ لأب يحجب بستة، ومعهم السابع من؟ ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق. وهكذا العم الشقيق بمن يحجب؟ بالثمانية، بالأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. هؤلاء ثمانية يحجبوا من؟ الأخ أو العم الشقيق. والعم لأب بالتسعة، معهم من التاسع؟ العم الشقيق. وابن العم الشقيق بالعشرة، وابن العم لأب بالإحدى عشر. واضح؟ وهكذا. قال الشارح رحمة الله عليه: وتسقط الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، وسواء كانوا ذكورا أو إناثا أو خناثة. طيب، بقي معنا الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة بمن تحجب؟ الأخت الشقيقة بمن تحجب؟ بالأب وبالجد على القول الراجح، وبالابن وابن الابن. واضح؟ بارك الله فيكم. هؤلاء الذين يحجبوا من؟ الأخ الشقيق، الذين يحجبوا الأخ الشقيق هم يحجبون من؟ الأخت الشقيقة، الأب والجد والابن وابن الابن وابن الابن. طيب، والأخت لأب بمن تحجب؟ بمن تحجب الأخت لأب؟ بهؤلاء الأربعة ومعهم من؟ الأخ الشقيق، وأيضا إذا استكملت الأخوات الشقيقات ثلثين تسقط الأخت لأب إذا لم يوجد لها معصب. واضح؟ بارك الله فيكم. فالأخت لأب تحجب بالأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق، وإذا استكملت الأخوات الشقيقات الثلثين ولم يبقى ولم يكن معها عاصب. قال بالبنين، والمراد الواحد فأكثر كما هو معلوم، وسيصرح به في بني الابن، في بني الابن، بني الابن. وبالأب الأدنى دون الأعلى وهو الجد، والراجح هو كما سيأتي إن شاء الله باب الجد والأخوة أن الجد يسقط الأخوة، هذا هو الصحيح. قال دون الأعلى وهو الجد، كما روينا ذلك في معنى ما ورد في القرآن العزيز، فإن الكلالة من لم يخلف ولدا ولا والدا ولا والدا. قال سبحانه وتعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت الآية. وقال سبحانه وتعالى يستفتون قل الله يفتيكم بالكلالة. وقال ابن كثير رحمة الله عليه، قال ابن أبي حاتم في تفسيره عن طاووس قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول كنت آخر الناس عهدا بعمر ابن الخطاب فسمعته يقول القول ما قلت، سمعته يقول القول ما قلت، أي ما قال ابن عباس. قلت وما قلت؟ عكرمة يقول لي ابن عباس. قال الكلالة من لا ولد له ولا والد، الكلالة من لا ولد له ولا والد، هكذا فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وعمر كان يخالف ابن عباس، لكن آخر عهد عمر رجع إلى قول من؟ إلى قول ابن عباس، وقال بقول ابن عباس، وقال بقول ابن عباس أن الكلالة من لا ولد له ولا والد. وهكذا قال علي بن أبي طالب وابن مسعود، وصح عن غير واحد، عن ابن عباس وزيد ابن ثابت، وبه قال الشعبي والنخعي والحسن البصري وقتادة وجابر ابن زيد والحكم، وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف، بل جميعهم. وقد حكى الإجماع، حكي الإجماع على ذلك غير واحد، حكى الإجماع على هذا القول غير واحد من أهل العلم، ابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم وابن رشد والقرطبي وغيرهم، كل هؤلاء حكوا الإجماع. وكان عمر يخالف في ذلك، كان عمر يخالف في ذلك، فلما رجع عمر إلى قول ابن عباس صار ماذا؟ إجماع، صار إجماع أن الكلالة من لا ولد له ولا والد، من لا ولد له ولا والد، هذا بإجماع أهل العلم. عمر يفسرها بغير الوالد والولد، بغير الولد والوالد، نسيت قول عمر، إن شاء الله أتيبه بإذن الله تعالى. لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب، قال فإن الكلالة من لم يخلف ولدا ولا والدا، وكما روينا ما يؤدي إلى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله فما بقي فلأولى رجل ذكر. ولا نشك أن كل من الإبن والأب وكذا ابن الإبن أولى من الإخوة، أو كما روينا ذلك عن الفقهاء والفرضيين وغيرهم، فإنه مجمع عليه. فهذا أمر مجموع عليه. ولما كان الإبن حقيقة خاصا بابن الصلب، وكان ابن الإبن كالإبن في حجب الأخوة إجماعا كما صرح بذلك بقوله سيأتي، فكما أن ابن الإبن الإبن يطلق على الولد الصلب يقال له إبن، وابن الابن إن نزل ما يقال له ماذا؟ صلب، وإنما يطلق على البنوة، وهو يقوم مقام من؟ ابن الصلب، إذا عدم ابن الصلب. فهكذا الجد يقوم مقام الأب إذا عدم الأب. قال ابن عباس: كيف يرثني ابن ابني ولا يرثني أبا أبي؟ وهذا يرد به القول على زيد رضي الله تعالى عنه، يرد به على زيد ابن ثابت: ألا يتق الله زيد؟ هكذا قال ابن عباس: ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا، يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. فإن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يجعل ابن الابن مقام الابن إذا عدم الابن، ولا يجعل أبا الأب أب إذا عدم من الأب. فابن عباس يقول: ألا يتق الله زيد؟ ألا يتق الله زيد؟ قال: وببني البنين كيف كانوا؟ وببني البنين وبني بنين كيف كانوا؟ وببني البنين كيف كانوا؟ سياني فيه الجمع والوحدان، يعني يسقط الأخوة أيضا ببني البنين. تقدم معنا بالابن حين قال من، وتسقط الأخوة بالبنين أيضا في البيت الثاني وببني البنين، كما أن الابن يسقط الأخوة أيضا ابن الابن يسقط من الأخوة. كيف كانوا؟ كيف كانوا؟ سواء كان واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربع أو غير ذلك. سيان فيه الجمع، جمع والوحدان. الوجدان، لا، صوابه الوحدان، صوابه الوحدان. فالشرح الوحدان، نعم، وهذا هو الصواب وليس الوجدان. الوحدان جمع واحد كما سيأتي الكلام عليه. قال: وببني البنين كيف كانوا، أي على أي حال كانوا من قرب أو بعد. وإن نزلوا، وإن نزلوا بنين، وإن نزلوا ابن الابن وإن نزل. ولما كان من المعلوم أنه ليس المراد ببني البنين وكذا بالبنين في حجب الإخوة الجمع بل الواحد والجماعة في ذلك سواء، صرح بذلك بقوله سيان، أي سواء فيه، أي الحكم المذكور وهو حجب الإخوة بهم. الجمع الصادق باثنين فما زاد، اثنين ثلاثة أربعة طالع. والوحدان جمع واحد، فلا تظن الجمع شرطا، يعني لا تظن أن الجمع شرط في حجم من الإخوة، لا، ولو بالواحد، ولو بالواحد فإنه يحجب الإخوة، فإنه يحجب الإخوة. قالوا: لما كان الإخوة لأم يحجبون بمن يحجب به الأشقاء، وزيادة على ذلك صرح بالزايد بقوله: ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي، لأن عندهم الجد ما يحجب من الإخوة الأشقاء ولا الإخوة لأب، وإنما يحجب من الإخوة لأم. وحجب الجد، حجب الإخوة لأم بالجد، هذا بالإجماع، بالإجماع أن الجد يحجبهم حجب حرمان، ولكن الخلاف في من؟ في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فقط. فعلى هذا الإخوة لأم يحجبون بستة بالإجماع، يحجبون بستة بالإجماع، كما نقله ابن المنذر وابن القطان وابن حزم وابن رشد. هؤلاء ستة: الأب والجد، الأب والجد، والابن وابن الابن، والبنت وبنت الابن. واضح بارك الله فيكم؟ هؤلاء الستة الذين يحجبون من؟ يحجبون الإخوة لأم، الأب والجد وإن على، والابن وابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور. هؤلاء الستة يحجبون الإخوة لأم بالإجماع، بالإجماع. ونقل الإجماع ابن المنذر في الإجماع، وابن القطان في الإقناع، وابن حزم في مراتب الإجماع، وابن الرشد في بداية المجتهد. ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي. قوله ويفضل ابن الأم وكذا بنت الأم وهما الأخ والأخت لأم بالإسقاط أي الحجب بالجد فافهمه أي ذلك فهما صحيحا على احتياط على احتياطي ويقين لا على شك وتردد، لأن هذا بالإجماع، هذا بالإجماع أن الجد يحجبهم حجب حرمان. طيب نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.